والله بما تعملون خبير ولا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ صدق الله العظيم.